بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: وكذا ثمر نخل تشقق طلعه فيبقى للبائع إلى جذابه، وكذا كل شجر فيه ثمر باد أو نبه أو نوم ظاهر أو خرج من أكمامه وما قبل ذلك، والورق فلمشتري، ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل، وصلاح بعض الشجر صلاح لباقي، وصلاح ثمر نخل اثمرار أو اصفرار، وصلاح عنب جريان الماء الحلو فيه، وصلاح بقية الثمر به والنضج وطيب الأكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وكذا ثمر نخل. وذكرنا أن المؤلف ذكر هنا بيع ما يتعلق ببيع الأراضي والدور وما يدخل في هذا البيع، ثم الآن سيتكلم عن بيع النخيل والأشجار. قال: وكذا ثمر نخل تشقق طلعه. والطلع بفتح الطاء ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرا، ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرا، وهو وعاء العنقود، وهو وعاء العنقود كما ذكره في المطلع. ومتى ما تشقق طلع النخل، سواء أبر أو لم يؤبر، يعني سواء لقح من المزارع أو لم يلقح، فإنه يكون الثمر أو الرطب هذا الذي سيخرج يكون للبائع سواء أبر أو لم يؤبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. فالحكم منوط بالتشقق ولو لم يؤبر، يقولون لسيرورته في حكم عين أخرى. وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على التأبير لأنه ملازم للتشقق غالبا، فإذا تشقق معناه أنه سيؤبر مباشرة، فلذلك علق الحكم على التشقق لا على التأبير. فإذا باع الإنسان نخلا تشقق طلعه، يعني وعاء العنقود الذي في النخلة إذا تشقق، فإن هذا الثمر الذي سيخرج يكون لمن؟ للبائع، يكون للبائع. وأما إذا اشتراه مشتر قبل أن يتشقق وعاء العنقود، فإن هذا الثمر الذي سيخرج يكون لمن؟ للمشتري. هذا هو المذهب المعتمد. والقول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين أيضا، أن إذا تشقق ولم يؤبر فإنه يكون للمشتري، فإنه يكون للمشتري، وهو قول آخر ذكره في المبدع. قال: وكذا ثمر نخل تشقق طلعه فيبقى للبائع، يبقى الذي تشقق طلعه للبائع إلى جذاذه أو جذاذه بالذال أو بالدال، والمراد إلى قطعه، إلى قطعه، يبقى في النخلة للبائع إلى قطعه. وإن كان البائع قد باع هذه النخيل وباع هذا البستان، فإن هذا المتشقق الطلع المتشقق يكون للبائع، ويلزم المشتري كما ذكروا، يلزمه أن يسقيه. قال: وكذا كل شجر فيه ثمر باد. هذا الكلام في بيع الأشجار، هذا الذي تقدم بيع النخيل، الآن بيع الأشجار. وخصة النخيل لأنها تختلف عن بقية الثمار، تختلف النخلة عن بقية الأشجار، الكلام فيها مستقل يختلف، أو يعني لها كلام مستقل عن بقية الأشجار. فإذا باع شجرا فيه ثمر بادي، يعني ظاهر بدأ ويعني ظهر، فإنه يكون إذا باع شجرة فيه ثمر ظاهر فإنه يكون للبائع، وأما إذا باعه ولم يظهر ثمره فإنه يكون للمشتري، فإنه يكون للمشتري. أو نوره وفيه ثمر باد أو نوره، والنور من مراد به فتح النون هو إيش؟ الزهر، هو الزهر. وعبارته هنا رحمه الله فيها نظر، عبارته فيها نظر، لأن المذهب أن الذي يكون الباع ونحوه ما ظهر من نوره، لا النور، ما ظهر من النور هو الذي يكون للبائع، ما ظهر من نوره هو الذي يكون للبائع. وإذا لم يظهر من نوره يعني من الزهر، إذا لم تظهر الثمرة من الزهر فإنه يكون للمشتري، فإنه يكون إذا ظهر هذا الثمر بعد البيع فإنه يكون للمشتري. فالمذهب أن الذي يكون البائع ونحوه ما ظهر من نوره ولو لم يتناثر نوره يعني زهره، كالمشمش والتفاح. المشمش والتفاح أول ما يظهر له زهور ويظهر من داخل هذه الزهرة، التفاح يعني يظهر من داخل هذه الزهرة، فإذا ظهر، والمشمش كذلك إذا ظهر من داخل هذه الزهرة فإنه يكون للبائع، فإنه يكون البائع، وما قبل ذلك يكون للمشتري. قالوا أو نوره ظاهر، أو نوره ظاهر أو خرج من أكمامه، يعني نوره ظاهر يعني مفروض ما ظهر من نوره كما عبر غيره. نوره ظاهر مراد ما ظهر من، ليس النور، النور موجود ظاهر، لكن مراد أن الثمرة تخرج في وسط هذا النور، في وسط هذا الزهر، فإذا خرجت الثمرة في وسط هذا الزهر فإنها تكون للبائع. قال وخرج من أكمامه، جمع كم هو الغلاف، جمع كم وهو الغلاف، والمراد أنه أول ما يخلق أكماما ثم ينفتح، ثم ينفتح كالورد مثلا، كالورد، فإنه قبل أن ينفتح يكون الورد، قبل أن يتفتح وتخرج أكمامه تتفتح، فإنه يكون قبل أن يتفتح فإنه يكون للمشتري، وبعد أن يتفتح إذا بيع بعد أن يتفتح هذا الورد فإنه يكون للبائع. كل ذلك في هذه الأمثلة قياسا على الثمر، ثمر النخل، قياسا على ثمر النخل الطلع المتشقق الذي تقدم. قال وما قبل ذلك، يعني ما قبل تشقق الطلع وبدو الثمر والخروج من النور والظهور من الأكمام، ما قبل ذلك فإنه يكون لمن؟ للمشتري. كذلك الأوراق، تكون الأوراق التي على الشجر تكون للمشتري. قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، بالنهي الصحيح الصريح، لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو فيه الصلاح، قبل أن يبدو فيه الصلاح، وبدو الصلاح سيأتي في آخر هذا الباب. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل. المذهب أنه يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح، الأصل أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ثمرا. الآن طبعا خلصنا من بيع الأشجار النخيل ثم بيع الأشجار، الآن سندخل على بيع الثمار فقط، بيع الثمار. الثمار لا يجوز بيعها حتى يبدو فيها الصلاح. الزروع هذا الشيء الخامس، بيع الزروع لا يصح بيع الزروع حتى يشتد، يعني يقوى ويصلح، وسيأتي كيف يصلح أو يشتد الزرع. ذكرنا الزروع خمسة أنواع تقريبا. لا يصح بيع الثمر قبل بدو الصلاح اللي في ثلاث حالات. ما هي هذه الحالات؟ حال الأولى إذا كان، يا محمد، إذا باعها لمالك الأصل. من هو مالك الأصل؟ أحسنت، لها إيش؟ جميل، نعم، أحسنت. مثلا لو أبيعك مثلا نخلا أو مزرعة فيها نخيل وتشقق الطلع، الثمر الذي في الطلع لمن يكون؟ للبائع، للبائع. أنا ما يجوز لي أن أبيع هذا الثمر الذي في الطلع متشقق حتى يبدو فيه الصلاح، لكن يجوز أن أبيعه قبل بدو الصلاح بثلاث حالات. الحالة الأولى التي ذكرتها لمالك إيش؟ لمالك الأصل اللي هو مالك إيش؟ النخلة، مالك النخلة، هذا في النخيل. وأما في الأشجار فيجوز بيعها قبل بدو صلاحه لمالك إيش؟ الشجرة، لمالك الشجرة. إذن هذه الحالة. هاي عبد الله. والله لا، هذه لا خلاص، ما لا داعي نشترط قطع هنا، هذه ما لا داعي لأن ستكون للمشتري. أي قصدك الحالة الثانية؟ أحسنت، الحالة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو الصلاح. أحسن، الحالة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا كان بشرط القطع، إذا كان بشرط القطع في الحال يجوز أنك تبيع الثمر قبل أن يبدو فيه صلاح بشرط القطع في الحال، بشرط أن يكون إيش؟ منتفعا به وألا يكون مشاعا، بشرط أن يكون منتفعا به وألا يكون مشاعا. الحالة الثالثة التي يجوز فيها بيع الثمار قبل بدو الصلاح أن يبيعها مع إيش؟ مع الأصل، لا مع الأصل، يعني بعتك هذه المزرعة بما فيها من الثمار حتى لو كان متشقق ولو لم يصلح، يعني لم يبدو فيه الصلاح، يجوز لأن الثمر الآن أصبح إيش؟ تبعا، دخل تبعا، يعني لم يكن العقد على الثمر أصالة وإنما دخل تبعا لإيش؟ للأصل. إذا ثلاث حالات يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو الصلاح. وأما الزرع فلا يجوز أن يبيع إنسان الزرع قبل أن يشتد الحب، يعني قبل أن يصلب ويقوى، إلا أيضا في ثلاث حالات. ما هذه الثلاث حالات؟ حال الأولى إذا كان إذا باعه، نرتب كما في رتبنا في الأشجار، أن يبيعه لمالك إيش؟ ها؟ لمالك الأصل. من هو مالك الأصل هنا؟ هنا يسمونه لمالك الأرض، لمالك الأرض، لأن الزرع ليس له ساق يعني كالأشجار والنخيل. هنا الحالة الأولى يجوز أن يبيع الزرع قبل أن يشتد لمالك الأصل، مثلا إذا كان شعير أو بر مثلا في المزرعة، فيجوز أن يبيعها لمالك الأرض نفسها، لمالك الأرض. الحالة الثانية أن يكون بشرط، أحسن، بشرط القطعي في الحال، بالشرطين الذين في الثمار، أن يكون منتفعا به ولا يكون مشاعا. الحالة الثالثة أن يبيع الزرع مع إيش؟ مع الأرض، أن يبيع الزرع مع، بخلاف إيش؟ الأشجار والنخيل، أن يبيع إيش؟ الثمار مع النخل والأشجار. هنا أن يبيع الزرع مع الأرض، يبيع الزرع الأرض بما فيها من الزروع، وفيها يعني زروع لم تشتد، فيصح، يصح في هذه الحالة أن يبيع الزرع قبل أن يشتد. قال رحمه الله: لغير مالك الأصل. هذا يعود إلى بيع الثمر قبل بدوس، يعني ما ذكر له مستثنى واحدا فقط، وهذا يتعلق، هذا مستثنى بإيش؟ بالثمر قبل بدو الصلاح لمالك الأصل، إلا إذا كان لمالك الأصل يعني مالك النخلة، مالك الشجرة، فإنه يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح. ثم ذكر بدو الصلاح في الأشجار. نعم يا شيخ أحمد. لا، هم ما يسمون الزروع، ما يسمون لها أصل، يسمونها مع الأرض، يسمونها مع الأرض. طيب، ها؟ يعني فيها قصور، فيها قصور. أي أحسنت، في المنتهى في المطولات يذكرون الأصل لغير مالك الأصل أو الأرض، حتى يعود على إيش؟ الزرع قبل اشتداد حبه. ثم قال، ذكر ما كيفية الصلاح حتى يجوز بيعه بعد بدو الصلاح، كيف نحكم أنه بدأ فيه الصلاح. قال: وصلاح بعض الشجر، لا قبل هذا، وصلاح بعض الشجر صلاح لباقيه. إذا عندنا شجر رمان مثلا بدأ الصلاح في بعض الأشجار، فهذا يحكم بأن هذه الشجرة بدأ فيها الصلاح، وأيضا لجميع النوع الذي فيه البستان ولو لم يبدو فيه الصلاة. عندنا مثلا 100 شجرة فيها رمان، 50 منها مثلا بدأ فيها الصلاح، نقول يجوز بيع جميع إيش؟ هذه المزرعة، يجوز بيع جميع هذه المزرعة بما فيها من أشجار ولو لم يبدو فيها الصلاح ولو لم يبدو فيها الصلاح، لكن يجوز أن تباع جملة يعني، أما أفرادا لا يجوز حتى يبدو فيها الصلاح. ثم ذكر ما يعني يكون به الصلاح في ثمر النخل، قسمه ثلاثة أقسام: النخل هذا القسم الأول، والقسم الثاني العنب، والقسم الثاني بقية الثمرات. ثمر النخل الصلاح يكون فيه إيش؟ قال: وصلاح ثمر نخل إحمرارا أو إيش؟ أو صفرارا. هكذا بالنص في النسختين عندنا اللتين التي بين أيدينا. قال محقق الشيخ عبد السلام الشفيعي: كذا في الأصل بالنصب، وعبارة الإقناع فصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، يعني ما أدري ما وجه كونها منصوبة، الله أعلم. وصلاح ثمر نخل إحمرارا أو صفرارا، حال كونها يعني كيف يعني مفروض حال كونها يعني محمرة مثلا أو مصفرة. هذا جميل جاء راكب، لكن هنا يعني يمكن هذا النسخة الجديدة. جميل، وهذا الأقرب، هذا الأقرب أنها تكون بالرفع، تكون بالرفع. جميل. إذن صلاح ثمر النخل يكون بالإحمرار أو بالرفع. إذا أحمر ثمر النخل يعني ظهر فيه اللون الأحمر أو اللون الأصفر أو أي لون من الألوان التي هي موجودة، أحيانا يكون لون أخضر مثلا أو لون أخضر فاتح أو لون مثلا برتقالي في بعض الرطب عندنا في الأحساء، متى ما ظهر اللون غير اللون الأساسي له اللون الأخضر فإنه يكون قد بدأ فيه الصلاح. هل يشترط أن يكون رطبا؟ هل يشترط أن يكون رطب؟ لا يشترط، متى ما أحمر أو أصفر فإنه يكون بدأ فيه الصلاح وحينئذ يجوز بيعه. قال: وصلاح عنب، هذا القسم الثاني من الثمار، جريان الماء الحلو فيه. والمراد أن تذهب المرارة التي في العنب ويخلفها الماء الحلو، تذهب المرارة التي في العنب ويخلفها الماء الحلو. وعبارة الإقناع وصلاح العنب أن يتموه بالماء الحلو. والبهوتي قال: أي أن يصفر لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته من الحلاوة، هذا صلاح العنب. الثالث قسم ثالث بقية الثمار، أن يظهر فيها إيش؟ بدو الصلاح يكون بأن يظهر فيها النضج ويطيب إيش؟ أكلها، ويطيب أكلها، ويطيب أكلها، هذا الصلاح في بقية الثمار. بقي عندنا الثمار التي من الزروع، الثمار التي من الزروع، ومثل الخيار مثلا والطماطم والباذنجان، بدو الصلاح فيها أن يؤكل عادة، أن تصل إلى حد يأكلها الناس في العادة، أن تصل إلى حد يأكلها الناس في العادة، وحينئذ نقول بدأ فيها الصلاح فيجوز بيعها. بقي عندنا الحبوب، متى يجوز بيع الحبوب؟ متى نقول يا محمد أحسنت، أن يشتد أو يبيض، والمراد أنه يكون غليظا، حيث ضغط لا ينضغط، إذا ضغط لا ينضغط. نعم شيخ صحيح يعني ها؟ أي. عموما شيخ أحمد لو تكتب فيها تحرير وترسل لي نكتب عليها جيد. أحسنت، هذه يعني ما فيها، ما لها وجه يعني فيما أعلم، يعني ما أدري أهل اللغة عندهم تأويلات عندهم. نعم، إذن صلاح الحب هو أن يشتد، اشتد يعني يكون قويا، أو يبيض يعني يكون لونه أبيضا. ثم قال رحمه الله: باب السلام. نعم، باب السلام. وعقد على منصوب بالذمة مؤجل من ثمن مقبوض في المجلس، ويصح بلفظ البيع والسلم والسلام، بشروط سبعة أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكين ونحوه، وذكر جنس ونوع ووصف يختلف به الثمن، وذكر قدره بكيل معلوم ونحوه، وتأجيله بأجل معلوم له وقع في الثمن، ووجوده غالبا في محله، وقبض الثمن تاما قبل التفخر، وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. مسلم ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. قال رحمه الله: باب السلم. والسلم هو اللغة أهل الحجاز، وإن كان البعض ينازع لأن الحديث من أسلف، لكن هكذا يقول الحنابلة: السلم هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وهما بمعنى واحد كما قال في المطلق. وأما في الشرع فهو كما عرفه المؤلف بقوله: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس. يعني مجلس إيش؟ العقد. عقد على موصوف، والموصوف هنا كما قال خلوة يشمل العين وإيش؟ المنفعة. يعني يصح أن تسلم في منفعة، يصح أن تسلم، يعني أعطيك 1000 ريال لكي تبني لي بعد سنة غرفة مثلا صفتها كذا وكذا. وأما العين يعطيك 1000 ريال في مثلا 20 صاع من إيش؟ الأرز، أو 20 صاع من التمر مثلا. أعطيك 1000 ريال تعطيني بعد سنة مقابلها 10 أصع أو 10 كيلو من، أو 10 كراتين من التمر مثلا، على موصوف في الذمة يعني غير معين. والذمة كما عرفها في ابن النجار يقول: هي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام. هي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام، هذا تعريف يعني يتداوله أهل القواعد الفقهية. وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام، يعني يلزم غيره ويلتزم لغيره في الذمة مؤجل، يعني هذا الموصوف مؤجل بثمن مقبوض في المجلس، بثمن مقبوض في المجلس. فهو في الحقيقة أنه تعجيل للثمن وتأخير في المثمن، تعجيل الثمن وتأخير في المثمن. ما فائدته السلم؟ ما فائدة السلم؟ ما الذي يستفيده المسلم إليه؟ المسلم إليه شو يستفيد إذا خذ 1000 ريال على أنه بيعطيك 10 كرتين تمر إخلاص بعد سنة مثلا؟ يستفيد أنه سيأخذ المال يعني يترفه به. طيب المسلم الذي دفع 1000 ريال شو يستفيد؟ ها يا محمد؟ وقد لا يجده. أحسن. وأيضا هناك فائدة، ويكون سعره أقل، يعني قد يكون بعد سنة سعر المن مثلا 5000 ريال، هو الآن سيدفع 2000 ريال، سيدفع الآن لأنه قدم الثمن، فسيكون سعره أقل. وهذا يعني من محاسن الشريعة، السلم، عقد السلم محاسن الشريعة في الحقيقة. قال: ويصح بلفظ البيع كابتعت منك قمحا صفته كذا إلى كذا، ويستقصي الصفات والسلم والسلف. ما رحمه الله بشروط سبعة، بشروط سبعة يعني زائدة على شروط البيع، فيكون مجموع كم؟ 14 شرطا، وهي عند التحقيق تكون 12 شرط فقط. ما رحمه الله بشروط سبعة، وذكرنا سابقا أن البيع السلم في الحقيقة بيع إيش؟ معدوم، بيع معدوم يعني غير موجود. قال: بشروط سبعة، لكن الصفة التي لحقته تجعله أو تصيره موجودا، تصيره موجودا بسبب الصفات التي لحقت العقد. قال: أن يكون الشرط الأول فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. كمكيل يعني يمكن أن نضبط صفات، يمكن نستطيع أن نضبط الصفات ولا يختلف عليها العاقدان، والتي نستطيع أن نضبط صفاته هو إيش؟ المكيلات. المكيلات مثل إيش؟ مثل التمور والحبوب والأرز، وهذه كلها ذكرنا المكلة ونحوه. ما المقصود بكلمة نحوه؟ أحسنت، المعدود الموزون أول شيء، والمعدود والمذروع، أربعة أشياء، أربعة أشياء كمكيل. وأحسنت مثل ما قال محمد أنه يعني كل ما يمكن ضبط صفاته فإنه يصح إيش؟ السلم فيه، يصح السلم فيه. أما ما لا يمكن ضبط صفاته، وهذا في السابق كثير ما لا يمكن ضبط صفاته، خاصة المعدودة التي إيش؟ مثل الأواني في السابق، إذا قال لك قدر مثلا لأنها كانت تصنع بإيش؟ باليد، باليد. أما اليوم الأواني تصنع بالآلات، يعني تأتي فيها الدقة، الدقة 100%. الأواني البيالات مثلا، الكؤوس، هل يصح السلام فيها الآن؟ ها؟ يصح ولا يصح؟ معدودة يصح، لأنها الملاعق مثلا ونحو ذلك. الأطعمة، هل يصح السلام في الأطعمة؟ ها؟ نعم. إيش؟ أكيد تصنع يعني هذه. نعم محمد. أيه، مثلا عقود التموين اللي في المستشفيات الآن ذكرناها سابقا، الآن تأتي شركة مثلا وتعطيها المستشفى مثلا وزارة الصحة تعطيها 10 مليون لكي تأتي بوجبات إفطار غداء عشاء، هل هذا يجوز ولا يجوز؟ والفطور طبعا فيه كذا وكذا وكذا، والغداء فيه كذا وكذا وكذا، موجود يعني بالضبط. ها يا شيخ ليه؟ كيف؟ إذا قلت لك مثلا تحط لي نصف مثلا كيلة رز مثلا وتفاحة في الغداء مثلا، هذا اللي يسوون المستشفيات، وعصير وموزة مثلا وكذا، يعني وضبطت بالضبط، والممون أتى بها، يصح ولا يصح؟ ها؟ لا يصح، يصح. طيب يعني فيك صغير وكبير بيختلفون فيها يعني إيش؟ الآن الموز وطبعا التفاح، تعرفون التفاح أحجام، ويأتي السلة يعني بأحجام معينة، برتقال أيضا أحجام لها، يمكن 4 أحجام السوق موجودة، فهل يصح السلم فيها ولا يصح؟ المشكلة في الموز مثل ما ذكرت، إذا يكسروا الموز إيش؟ إلا إذا كان تبعا. أحسنت، يعني الموز إذا الآن حجمه يعني شبه متفق عليه يعني، بس مثل ما ذكرت الإشكال عندنا في الموز، لأن التفاح يضبطونه، البرتقال له أيضا، كل كرتون تنظر في الغلاف الذي عليه فتشوف كم عدد الحبات، 42 في مثلا 34 في 28، فكلما كثر العدد صغر الحجم، كلما قل العدد كبر، موجود هذا يتحكمون في حجمه. لكن الموز ما أذكر أنه يتحكمون في حجمه إيش؟ طبعا نعمل، نستطيع أن نعمل بالقوة الثانية وهو بالوزن، ويقصون منه طيب لا يحطون لهم موز ونمشيها إن شاء الله. لكن الإشكال طبعا في عقود التمويل الآن، أنهم العاقل هذا ما يدفع، وزارة الصحة ما تدفع 10 مليون الآن، تدفع له بالتقسيط يعني، فنقول ما دفع فيه فيصح فيه، وما لا يدفع، ما لم يدفع فلا يصح، ثم يكون عقد مستأنف، كلما دفع أخذ فيكون عقد إيش؟ مستأنف. قال رحمه الله: بشروط 7 يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، ذكرنا كالمعدود والموزون والمذروع، وذكر جنس، هذا الشرط الأول. طبعا الشرط الثاني ذكر جنس يعني ونوع ووصف يختلف به الثمن، يشترط أن يذكر جنس المسلم فيه، فمثلا يقول الجنس تمر، والنوع مثلا سكري أو خلاص مثلا. وبعض العلماء يقول أن ذكر النوع يغني عن ذكر الجنس، إذا قلت لك استنف لك 10,000 في 10 أصع أو 10 كراتين من الخلاص، خلاص يتبين أنه جنسه تمر ووصف يختلف به الثمن، يعني كل وصف يختلف به الثمن، اشترط أن يذكر كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا كحجمه يقولون وبلده وحداثته وقدمه. قال وذكر قدره، هذا الشرط الثالث، بكيل معلوم ونحوه، يشترط في المسلم فيه هذا الشرط الثالث ذكر قدره يعني كميته مثل 10 كراتين 10 آصع. وإذا كان مسلم فيه مكينا يشترط أن يسلم فيه إيش؟ كيلا. وإذا كان موزونا يشترط أن يسلم فيه وزنا على المذهب. قال رحمه الله وتأجيله، هذا الشرط الرابع، فيشترط أن يكون المسلم تسليم المسلم فيه مؤجلا بأجل إيش؟ يشترط أن يكون هذا أولا مؤجلا، وهذا يشترط فيه أن يكون أجل معلوما لكي يخرج أجل مجهول، ويشترط أن يكون هذا الأجل معلوم أيضا له وقع في الثمن، يعني له تأثير في الثمن، له تأثير في الثمن، ويمثلون له كشهر أيضا أو نصف الشهر أو نصف الشهر، يعني لا يصح أن تسلم في شيء تسلم بعد أسبوع مثلا، لو أقل شيء نصف الشهر له وقع، يعني له تأثير، هذا الأجل له تأثير في الثمن أنه ينزل من سعر المسلم فيه. قال وجوده غالبا في محله بكسر الحاء، هذا الشرط إيش؟ الخامس، اشترط أن يكون مسلم فيه يوجد في الغالب وقت حلول أجل التسليم سواء كان موجودا حال العقد أو لا، كان يسلم مثلا في رطب على أن يتسلمه في إيش؟ في الصيف، هو يسلم في الشتاء على أن يتسلمه في الصيف، يصح ولا يصح؟ يصح يصح، لأنه لأن الصيف وقت حلول التمر. قال رحمه الله وقبض الثمن تاما قبل التفرق، هذا الشرط السادس، اشترط أن يقبض المسلم إليه الثمن كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف، يدفع فليسلف يعني فليعطي، ولئلا يصير بيع من بيع إيش؟ من باب بيع الدين، إذا لم يدفع شيء فإنه يكون من باب بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين ما حكمه؟ محرم بالإجماع، محرم بالإجماع. ويشترط معرفة قدر الثمن وصفته، فلا يشترط فلا تكفي مشاهدته. قال رحمه الله وأن يسلم في الذمة، يسلم في الذمة شيء يعني يكون في ذمة المسلم إليه، فلا يصح في عين، فأسلمتك في هذه العشر كراتين من الأرز أو من التمر ما يصح، هذا يبي يشتريها، لماذا يسلم فيها؟ فلا يصح في عين يعني في شيء معين، ولا ثمرة شجرة معينة أيضا، حتى لو كان في الذمة لكن يقول أنا أريد من ثمر هذه الشجرة أو ثمر هذه النخلة المعينة، فإنه لا يصح. وهذا الشرط إيش؟ السابع والأخير، لا يصح أن يسلم إلا في شيء في الذمة، لا يصح أن يسلم في شيء معين ولا من شجرة معينة، لأنها قد إيش؟ لا تثمر هذه الشجرة المعينة أو لا تثمر هذه الشجرة النخلة المعينة. قال رحمه الله وهذا بالإجماع كما قال ابن منذر، قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. قال في المغني المبدع بغير خلاف نعلمه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، لا يصح أن تسلم في 10 آصع من التمر ثم تبيعها قبل أن تقبضها، ثم تبيعها قبل أن تقبضها، هذا لا يصح. ونقل المغني والمبدع الإجماع على عدم صحة ذلك. نعم، باب القرض. باب القرض، كل ما صح بيعه صح قرضه إلى الآدمي، ويجب رد مثل الفلوس والمسير والموزون، فإن تعذر المثل فالقيمة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وإذا وفاه أحسن منه بلا شرط فلا بأس، وكذا لو أهدى له هدية بعد الوفاء بلا شرط، وإن اقترض سكة من أحد النقدين فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. قال رحم الله: باب القرض. والقرض في اللغة هو القطع، وأما في الشرع فهو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. وقد وردت السنة بالترغيب في القرض، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة. ما حكم القرض؟ نقول بالنسبة للمقرض، بالنسبة للمقرض ما حكمه؟ ها؟ سنة، يستحب، يستحب للمقرض أن يقرض من احتاج ومن اقترض منه. وأما بالنسبة للمقترض ما حكم الاقتراض؟ فإنه يباح وليس مكروها، وليس مكروها. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهونة في عند يهودي، وهذا يدل على أنه اقترض. هناك حالات يكون فيها القرض مستحبا، مستحب للمقترض. ما هي الحالات؟ ومن يذكر لنا صور يستحب الإنسان أن يقترض فيها. الأصل نقول أن الاقتراض مباح، لكن هناك حالات يستحب. ها شيخ أحمد، ها أحسنت، الأضحية يستحب للعاجز عن ثمن الأضحية أن يقترض، لكن قيده شيخ الإسلام إذا كان له وفاء، إذا كان له وفاء يعني إذا كان يستطيع السداد. أيضا حالة أخرى يستحب يستحب فيها القرض قريب من الأضحية. العزيز العقيقة، أحسنت، العقيقة يستحب فيها القرض، يستحب كالأضحية. قال رحمه الله: كل ما صح بيعه صح قرضه إلا الآدمي. هذا الشرط الأول. اشترط صحة القرض خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون الشيء المقرض يصح بيعه، وما لا يصح بيعه كجلد الميتة مثلا والخمر لا يصح إيش قرضه إلا بني آدم. بني آدم هل يصح بيعهم ولا يصح؟ ها يصح في إيش؟ في العبيد، أحسنت، ولا يصح إيش إقراضهم. لماذا؟ ها محمد، أن يقترض ويطأها ويردها، أحسنت. وقال أيضا لأنه لم ينقل إقراض بني آدم. الشرط الثاني العلم بقدر القرض، لا بد أن نعلم كم هذا القرض، 1000، 2000، 10,000. والشرط الثالث يشترط العلم بوصف القرض ليتمكن المقترض من رده، ليتمكن المقترض من رد بدله. الشرط الرابع أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، وهو الحر المكلف الرشيد، الحر المكلف الرشيد، لأن هذا فيه تبرع. الشرط الخامس أن يكون المقرض عينا، فلا يصح قرض إيش المنافع، فلا يصح قرض المنافع. ومن قال بصحة قرض المنافع؟ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام قال يجوز أن تقرض المنافع. وما مثاله؟ يا محمود يقرضه داره شهرا، ثم المقترض يسكن المقرض داره شهرا. أيضا قال يحصد معه اليوم ثم غدا يحصد معه في مزرعته، وهكذا. هذا يسمى قرض إيش؟ منافع. المذهب لا يصح قرض المنافع. ثم قال رحمه الله: يجب رد مثل الفلوس. والفلوس هي ما يضرب للتعامل به من غير الذهب والفضة، ما يضرب للتعامل به من غير الذهب والفضة، ويقوم مقام الذهب والفضة. وفي السابق كانت من حديد ونحاس، فإذا اقترض فلوسا وجب عليه رد مثلها، رد مثلها إن لم يحرمها السلطان أو يحرم المعاملة بها كما سيأتي. وكذلك المكيل يجب رد مثل المكيل، يعني إذا اقترض مثلا صاعا من التمر يجب رد مثله من التمر، صاعا من التمر. كذلك الموزون إذا اقترض مثلا رطلا من الحديد مثلا يجب عليه أن يرد رطلا من الحديد، أو رطلا من اللحم مثلا يجب عليه أن يرد رطلا من اللحم. اللحم قال: فإن تعذر المثل، إذا تعذر المثل فحينئذ يجب على المقترض أن يرد القيمة. وما هو المثل والقيمة؟ ما هو المثل؟ يا محمد ولا صناعة فيه مباحة، كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم. وهذا ضابط مهم جدا في معرفة المثل والقيم، ما هو؟ ما عدا المثل فهو قيم، فالمثل يجب رد مثله والقيم يجب رد قيمته. قال وكل قرض جر نفعا، كل قرض جر نفعا باشتراط أو بدون اشتراط لكنه حصل هذا النفع من المقترض للمقرض قبل الوفاء فإنه ربا، مثل أن يسكنه المقترض داره، يسكن المقترض المقرض داره مجانا أو يراعيه في الأجرة رخيصا ونحو ذلك، فهو ربا، يعني فإن ذلك ربا محرم، وهذا يسمونه ربا القروض. قال وإذا وفاه أو وفاه أحسن، إذا قضى المقترض القرض بأحسن مما أخذ، كان يعطيه أجود مما أخذ، فإنه إيش؟ بلا شرط، اشترط لا يكون بشرط، بلا شرط فإنه يجوز. كذلك لو زاد كما حققه الشيخ منصور، إذا زاد المقترض القرض زيادة يسيرة في القدر، لكن هذا لعله خاص بالذهب والفضة فقط لا في الريالات الآن، إذا زاد المقترض في القرض في رده للقرض زيادة يسيرة فإنه يصح يجوز، لكن هذا خاص بالنقدين فقط، أما في الريالات الآن ما يجوز أن يزيده. قال بلا شرط فلا بأس، وكذا لو أهدى له هدية بعد الوفاء بلا شرط يجوز، فإنه يجوز بشرط ألا تكون هناك مواطأة بين المقرض والمقترض، أنه إذا رد القرض يهديه هدية، هذا يكون قرضا جر نفعا. قال وإن اقترض سكة من أحد النقدين، السكة مراد بها النقد المسكوك، بأن يضرب الذهب دنانير والفضة تضرب إيش؟ دراهم، بأن يضرب الذهب دنانير والفضة تضرب دراهم. إذا اقترض سكة من أحد النقدين فمنع السلطان المعاهدة، في السابق كانوا يمنع السلاطين يعني اختلفوا، فإن كل سلطان يمنع السكة التي قبله، فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض لا وقت إيش الأداء، له القيمة وقت القرض لا وقت الأداء. نعم. باب الرهن. باب الرهن. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وشروط صحته خمسة: كونه منجزا، وكونه مع الدين أو بعده، وكونه لمن يصح تصرفه، وكون الرهن ملكا له أو مأذنا له فيه، وكونه معلوما. فإن أذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه إذا حل الأجل ووفى الدين، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الراهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى الدين وغائب كممتنع. فصل. ويكون الرهن عند المرتهن أو عند من يتفق عليه مع الراهن، ولا يجوز تصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، ويقبل قول الراهن في قدره وصفته ورده، وكذا في قدر الدين. وللمرتهن ركوب ما ينكب وحلب ما يكلب بقدر نفقته بلا إذن، ولا يرجع بما أنفقه على الرهن إلا مع إذن الراهن أو عدم إمكانه، ولو عمر ما خرب فيه بلا إذن رجع بآلته فقط، ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن إذا حل الدين، ولا شرط أن الرهن للمرتهن إن لم يأتي بحقه في وقت كذا. نعم. عقود التوثيقات عندنا للديون ثلاثة، ما هي الأشياء التي نوثق بها الديون يا شيخ أحمد؟ الرهن عندنا، وأيضا ها إيش؟ لا محمود، الضمان و الكفالة. هناك أيضا شيء يوثق بها الدين لكنه ليس عقدا، ما هو؟ الشهادة. أحسنت، الشهادة. إذن هناك ثلاثة عقود يوثق توثق بها الديون، وهناك شيء ليس عقدا ومع ذلك توثق به الديون، وهو الشهادة، يسمونه الفقهاء البينة. وإذا أطلق الفقهاء البينة فالمراد بها الشهادة عند الحنابلة. قال رحمه الله: باب الرهن. هذا أول عقد من عقود التوثيقات. قال: باب الرهن. والرهن في اللغة هو الثبوت والدوام، وأما في الشرع فهو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها. توثيقة دين بعين يمكن أخذه، يعني أخذ إيش؟ الدين، أو بعضه، يعني أخذ بعض الدين منها، يعني من إيش؟ العين. وهذا إذا تعذر الوفاء، إذا تعذر الوفاء من غير هذه العين. وعقد الرهن لازم في حق الراهن بعد القبض، وجائز في حق المرتهن. وأجمع المسلمون على جوازه لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه ذرعه، متفق عليه. شروط صحته خمسة، وهي في الحقيقة ستة، ذكر منها المؤلف خمسة. قال: كونه منجزا، يعني غير معلق، يعني ما يصح أن يقول إذا جاء رمضان فأرهنك داري أو سيارتي، ما يصح، لا بد يرهنه الآن، يعقد الآن، رهنتك السيارة الآن، فلا يصح معلقا بشرط كالبيع. الشرط الثاني: كونه مع الدين أو بعده. اشترط حتى يصح أو يكون الرهن صحيحا أن يكون مع الدين، وهذا هذه عبارة المؤلف، وهم يعبرون في الإقناع المنتهى يعبرون بالحق، كونه مع الحق أو بعده. والحق يشمل البيع والقرض وثمن مثلا قيمة المتلفات وغير ذلك. اشترط أن يكون مع الحق أو بعده أو بعد الحق. مع الحق مثلا بعتك هذه السيارة بثمن بألف ريال مؤجلة، بشرط إيش؟ أن ترهنني سيارة مثلا ألف ريال أو بيتك حتى تدفع. بعده يعني بعد أن يعقد بيوم يومين، يطلب البائع الذي لم يقبض الثمن، يطلب من المشتري رهنا، بحيث أن المشتري إذا لم يسدد فإن البائع يأخذ ثمن سلعته من هذا الرهن. هل يصح الرهن قبل العقد؟ لا يصح. الشرط الثالث: قال: كونه من يصح تبرعه، وهو المكلف الرشيد الحر، لأن هذا فيه تبرع، وكونه لأن في هذا فيه عقد، عقد، والعقود لا بد أن تكون من يصح تبرعه. وكون الرهن ملكا له، هذا الشرط الرابع. يشترط أن تكون العين المرهونة ملكا للراهن، أو لا يشترط أن يملكها، وإنما يشترط أن يملك منافعها، كما لو إيش استأجر سيارة وجعلها رهنا، أو استعار سيارة وجعلها رهنا، فيصح رهن المؤجر والمعار، لكن بإذن المؤجر والمعير. يصح رهن المؤجر والمعار بإذن المؤجر والمعير. الشرط الخامس: قال: كونه معلوم. اشترط أن يكون رهن معلوم جنسه وقدره وصفته. والشرط السادس الذي لم يذكره صاحب المتن: كون الرهن بدين واجب، بدين واجب كالقرض والثمن وقيمة المتلفات. وإحنا دائما نعرف الدين واجب بأنه هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد إيش؟ حصولي ووجود سببه، ولا يسقط إلا بالإبراء أو القضاء. الدين الواجب هو الدين الذي يثبت في الذمة، في ذمة المدين، بمجرد سببه، ولا يسقط إلا بالإبراء أو القضاء، كثمن المبيع والقرض وقيم المتلفات. قال رحمه الله: فإن أذن. نعم شيخ. هي تصرف وعد، حتى عندي أنا وهم عندي، كونهم من يصح تصرفه أحسنت، لا تبرعه أحسنت، تصرفه هو المكلف الرشيد الحر أحسنت. قال: فإن أذن الراهن للمرتهن في بيعه باعه. إذا أذن الراهن للمرتهن بعد يعني ما لم يوفي الدين الذي عليه، فأذن للمرتهن، أذن الراهن الذي هو صاحب الرهن والمدين للمرتهن في بيع الرهن باعه إذا حل الأجل ووفى الدين، ووفى الدين بشرط أنه لا يرجع عن إذنه. فإن امتنع الراهن من وفاء الدين وكذلك امتنع من إذنه ببيع الرهن، فإن الحاكم يجبره على أحد أمرين. قال: أجبره الحاكم على الوفاء أو بيع الرهن. فإن لم يفعل ما باع الرهن للراهن ولم يوفي الدين، نقول قبل أن يبيعه الحاكم المذهب يقول أنه إيش؟ يحبسه ويعزره. فإن استمر وأصر على عدم السداد فإن في هذه الحالة يجب على الحاكم أن يبيع الرهن ويقضي الدين، ويقضي الدين. قال: وغائب كممتنع، يعني المدين، حكم مدين الغائب حكم ممتنع، فيبيع الحاكم عليه الرهن ويوفي الدين للمدين للدائن، يوفي الدين للدائن. فصل. قال: ويكون الرهن عند، أين يكون الرهن الآن؟ قال: يكون الرهن عند المرتهن بإذن الراهن طبعا، أو عند من يتفق عليه، يعني يتفق المرتهن عليه مع الراهن، ويشترط في هذا القابض الذي اتفق على أن يكون رهن عنده، يشترط أن يكون جائز التصرف وهو المكلف الحر الرشيد. قال رحمه الله: ولا يجوز تصرف، هذا حكم تصرف الرهن، هل يجوز تصرف الرهن؟ الأصل أنه لا يجوز التصرف فيه، ولا يجوز حتى الانتفاع به، وتبقى منافعه معطلة ما لم يأذن أحدهما بالتصرف أو يأذن أحدهما في الانتفاع. قال: ولا يجوز، ولا يصح أيضا تصرفه، كان يبيع مثلا أو ينتفع كل منهما فيه بغير إذن الآخر، إلا اعتق الراهن. إذا اعتق الراهن العبد المرهون فإنه يصح ويعتق مع الإثم، وتؤخذ منه إيش؟ قيمته رهنا مكانه. ثم ذكر ما يتعلق بالخلاف بين الراهن والمرتهن في أحوال الرهن، وذكر تقريبا أربعة أنواع من الاختلافات بين الراهن والمرتهن. فقال: ويقبل قول الراهن في قدره، يعني قدر إيش؟ الرهن، قدر الرهن. الراهن يقول: رهنتك هذه السيارة، فيقول المرتهن: بل هي وهذه الأخرى. فالقول هنا قول الراهن لأنه بيمينه طبعا، لأنه ممكن. ثانيا: لو اختلف في صفة الرهن وصفته، يقول الراهن هو عصير، قال المرتهن هو خمر، فالقول قول الراهن لأن الأصل السلامة. ثالثا: إذا اختلف في رده، ادعى المرتهن أنه رد الرهن للراهن والراهن يقول لم ترده، فأيضا هنا القول قول الراهن لأن الأصل عدمه. قال: بقي أن إذا اختلف في قدر الدين، قال: وكذا في قدر الدين، هذا اختلاف الرابع. إذا اختلفوا في قدر الدين الذي وجد فيه ذلك الرهن فالقول قول إيش؟ الراهن. يعني مثلا الراهن يقول الدين مثلا 1000 والمرتهن يقول 2000، الدين 2000، فالقول قول الراهن بيمينه. ثم ذكر مسألة الانتفاع بالرهن المركوب والمحلوب، هذه مسألة خاصة فقط لورود الحديث فيها في البخاري. قال: وللمرتهن ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، في البخاري. فإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا يجوز للمرتهن أن يركب مقابل نفقته على هذا الحيوان المركوب، أو يحلب ويشرب الحليب مقابل نفقته على هذا الحيوان المحلوك، أن يكون بقرة مثلا أو شاة، ولا يرجع بما أنفقه على الرهن إلا مع إذن الرهن. طبعا هذا خاص فقط بالمركوب والمحلوب. هل يدخل فيه السيارة؟ لا تدخل فيه السيارة. إذا كانت السيارة رهنا لا تدخل. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إيش؟ إلى نفقة، بخلاف الحيوان إيش؟ المركوب والمحلوب يحتاج إلى نفقة ولا سيموت. فإذا أنفق عليه له أن يركبه أو يحلبه. طبعا هنا قيدوا الركوب والحلب إذا لم يكن إيش سبب القرض أو سبب الرهن قرضا، فإنه لو كان سبب القرض سبب الرهن أقصد قرضا فإنه لا يجوز الانتفاع ولا بالركوب وكذلك بالحلب. قال ولا يرجع بما أنفقه، إذا أنفق الراهن على الرهن لا يرجع بما أنفقه على الرهن على الراهن يعني إلا مع إذن الراهن. إذا استأذن من الراهن أن ينفق على الرهن فإنه يرجع، أو على إمكانه لم يتمكن من استئذان راهن فأنفق عليه فإنه يعود إذا نوى الرجوع، ولو عمر أو عمر ما خرب فيه يعني في الرهن خرب ثم عمره المرتهن بلا إذن الراهن مالكه بلا إذن مالكه وهو الراهن رجع بآلته فقط. والآلة هنا المراد بها الأنقاض، أحسنت، مواد البناء. أما أجرة البنائين وأجرة الصباغين ونحو ذلك والماء ونحو ذلك فإنه لا يرجع بها على الراهن. ثم ذكر الشروط في الرهن فقال ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن إذا حل الدين، إذا حل الدين هذا الشرط باطل لأنه ينافي مقتضى عقد الرهن أصلا. الفائدة من الرهن هو أنه إذا لم يسدد يباع الرهن، وهذا الرهن اشترط أنه إذا حل الدين ولم يسدد لا يباع، هذا شرط باطل ولا يعود على العقد بالإبطال والإفساد، فإن العقد صحيح. كذلك لا ولا شرط أن الرهن للمرتهن إن لم يأتي بحقه في وقت كذا. إذا اشترط الراهن أو المرتهن أن الراهن إذا لم يأتي بالحق بعد سنة مثلا فإن المرتهن يتملك إيش الرهن، لا يصح لأنه إيش يعتبر بيع معلق، بيع معلق. وهناك علل أخرى أيضا. قال رحمه الله باب الضمان. نعم شيخ. باب الضمان. يصح ممن يجوز تصرفه ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في حياته وموته، فتبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه لا عكسه، ويعتبر رضا ضامن. ويصح ضمان مجهول يقول إلى العلم، وعوان ومغصوب وعهدة مبيع لا أمانات. فصل. تصح الكفالة ببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص، وبكل عين مضمونة، فإما تمكن أو سلم نفسه أو تلفت العين بفعل الله تعالى برئ الكفيل. فصل. يكفي. قال رحمه الله باب الضمان. والضمان مشتق من الضم أو التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، وأما في الشرع فهو التزام من يصح تبرعه برضاه دينا وجب أو يجب على غيره مع بقائه. التزام من يصح تبرعه وهو المكلف الحر الرشيد برضاه دينا وجب في السابق أو سيجب في المستقبل، أو يجب على غيره مع بقائه عليه يعني على ذلك الغير، وهو ثابت بالإجماع. الضمان ثابت بالإجماع لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به إيش زعيم. ما هو الشاهد في الآية؟ ها؟ وأنا به زعيم، وأنا به زعيم يعني ضمين، أنا أضمن، أنا ضامن أن الذي يجيء بهذا الصاع صاع الملك أنه يأخذ حمل البعير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم كما عند أبي داود والترمذي. هل يصح أن يؤخذ الجعل على الضمان؟ يعني قلت الشيخ أحمد اضمني وأعطيك 1000 ريال، هل يصح ولا يصح؟ لماذا لا يصح؟ يا محمد أنت أول من أجبت فنباغتك بالسؤال. يعني أنت مثلا قلت لك أنا بقترض من الشيخ أحمد 1000 ريال، تعال يا محمد اضمني، قلت ما في مشكلة اضمنك لكن 500 ريال. وهذا مبني على مسألة الآن موجودة اسمها خطاب الضمان، خطاب الضمان الآن بالملايين، يعني خطاب الضمان ب10 مليون 20 مليون أي الضمان البنكي، خطاب الضمان البنكي أحسن. ها المذهب لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ بل حكي في الإجماع أنه لا يجوز. ليه؟ كيف؟ أحسنت، لو سدد الضامن عن المضمون مثلا سددت عني 1000 ريال، أنت تضمني ولا أضمنك؟ النظام الثاني. طيب لو أنت ضامني مثلا سددت عني 1000 ريال، ها أحسن، سأعيدها لك 1500، فيكون قرضا جر منفعة، ربا صريح، ربا صريح. بعض البنوك الآن يكتبون خطاب ضمان ويقولون ما نأخذ على هذا الخطاب أو الضمان إلا إذا لم نسدد حتى لا نقع في إيش؟ في الربا. مثل بنك البلاد الآن مثلا يقول لك أنا أعطيك خطاب ضمان 10 مليون، بعد ما تؤدي العمل وتعيد 10 مليون عطني الآن 100,000 أو 200,000، لكن لو سددنا عنك، يعني أنت ما استطعت تؤدي العمل فسددنا عنك 10 مليون فتعيدها لنا فقط 10 مليون، هل يجوز بهذه الكيفية؟ ها؟ ها؟ يجوز ولا يجوز؟ إيش؟ أكثر المعاصرين عنه لا يجوز، حتى لو قالوا بهذه الكيفية ما يجوز. إذن لا يصح، بل حكى في المغني ذكرنا أن المغني ذكر أنه بالإجماع أنه لا يصح أخذ الجعل على الضمان. هل يصح ضمان أروش الجنايات؟ ضمان أروش الجنايات يعني الحوادث السيارات الآن. أنت يا شيخ أحمد جزاك الله خير كريم، وقلت أنا مضمنك في كل هالحوادث اللي سويها أنت، لأن هذا إيش؟ التزام، من ينصح تبرعه دينا وجب، أن تقول التزم بالدين الذي سيجب عليك. فهل يصح يا شيخ أحمد الآن أنت تضمني في أروش الجنايات؟ ها؟ حوادث السيارات ما سيجب. ما شاء الله الشركة هو مو بشركة يا أحمد، جيد كلامك، لكنه ليس شركة، هو يضمني. لا لا أبدا، هو صحيح نادر نادر. ما شو رأيكم يا عبد الله؟ أحسنت، إذا كان مجانا بلا مقابل فإنه يجوز، بل نص عليه في الإقناع، نص على جواز الضمان في قروش الجنايات الحوادث هذه إذا كان بدون إيش؟ مقابل. يعني لو سددت عني شيخ أحمد حادث لا سمح الله عني عن واحد ثاني 1000 ريال أو 2000، فإنه تأخذ منه فقط 1000 ريال أو 2000 فقط، هذا نص عليه في الإقناع، هذا هو التأمين، لكنه بلا مقابل. من يفعل هذه الأمور؟ ما يوجد، ما يوجد، ما في أحد يشتغل، يعني ما في أحد يعطيك أمان أو تأمين إلا بمقابل، ولا شو الفائدة قاعد يجمع فلوس. سيأتي إن شاء الله في الشركات مثل ما ذكر محمد أنه تكلم من هناك في الشركات عن التأمين، سنتكلم عنه إن شاء الله. قال رحمه الله: ويصح من يجوز تصرفه. هذا الشرط الأول اشترط له شرطان، الشرط الأول أن يكون الضامن من يصح تصرفه، فلا يصح من صغير ولا سفيه. الشرط الثاني رضا الضامن، وسيذكره المؤلف، رضا الضامن، ولا يشترط رضا المضمون له ولا المضمون عنه. مضمون له هو من المدين، المضمون عنه هو الدائن. قال رحمه الله: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في حياته وموته. لرب الحق أن يطالب الضامن والمضمون، الضامن والمضمون عنه في الحياة وحتى بعد الموت، ويتبع في ذلك في تركته، تؤخذ من تركته كما قال في غاية المنتهى. قال: وتبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه لا عكسه. إذا أبرأ الدائن، إذا أبرأ الضامن، تبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه. إذا أبرأ الدائن مضمون عنه المدين الأصلي، تبرأ ذمة الضامن. أما إذا أبرأ الدائن يعني صاحب الحق الضامن فقط، قال خلاص لا تضمنه، فإنه لا تبرأ ذمة المضمون عنه. قالوا يعتبر ضامن، هذا الشرط الثاني تقدم أنه شرط. قال: ويصح ضمان، ما يصح ضمانه وما لا يصح ضمانه، الآن سيذكر. أولا قال: يصح ضمان مجهول يؤول للعلم، مثل ما ذكرنا يا شيخ أحمد اللي روش الجنايات هي غير مجهولة الآن، لكن تؤول إلى العلم، تؤول إلى العلم في المستقبل، 1000، 2000، 10,000 تؤول إلى العلم. يصح ضمانه ولا يصح؟ لا يصح. يصح، نقول يصح. الثاني العوادي، العارية يصح ضمانها لأنها هي مضمونة على من هي بيده، وكذلك المغصوب يصح ضمانه، إذا غصب إنسان شيئا فإنه يصح ضمانه. والرابع عهدة مبيع، عهدة مبيع، وعهدة المبيع يقول الشيخ منصور هو الصك يكتب فيه الابتياع. وعهدة المبيع في الحقيقة هي متسلطة على إيش؟ على الثمن، متسلطة على الثمن. وصورتها، وصورتها لها صورتان. الصورة الأولى أن يضمن الضامن عن البائع الثمن للمشتري إن ظهر المبيع مستحقا لغير البائع، أن يضمن الضامن عن البائع الثمن للمشتري إن ظهر المبيع مستحقا لغير البائع. يعني يأتي شخص يقول للمشتري، يقول أنا أضمن الثمن لك إذا ظهر المبيع الذي عندك ليس للبائع، أنا أضمن أن يردك الثمن. الصورة الثانية بالعكس، أن يضمن الضامن عن المشتري الثمن للبائع إن ظهر الثمن مستحقا. يعني يأتي شخص يقول للبائع أنا أضمن لك أن هذا الثمن الذي دفعه المشتري إذا كان ليس له للمشتري فأنا أدفع لك هذا الثمن. فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن. قال: لا أمانة، الأمانات لا يصح ضمانها، والمراد بها الأعيان التي ليست مضمونة على من هي بيده. والأمين هذا ضابط مهم جدا لو أن تحفظوه. من هو الأمين في الفقه؟ هو كل من قبض عينا بإذن ربها ولا يختص بنفعها. كل من قبض عينا بإذن ربها ولا يختص بنفعها فهو أمين. والأمين الميزة فيه أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. مثال الأمانة، ما هي الأمانة؟ الوكيل، الوكيل، الوكيل أمين، لكنه هل قبض العين بإذن ربها ولا يختص بنفعها؟ إذا كان وكيلا بلا جعل فهذا أمين لا يختص بنفعه. عبد الله، المرتهن أحسن، المرتهن يعتبر أمين لأنه قبض عين بإذن ربه ويختص ولا يختص بنفعها، ما فعله وله للراهن. كذلك العين المؤجرة، العين المؤجرة هي عين أمانة. لماذا؟ لماذا عين أمانة يا أحمد؟ المؤجر استفاد وانتفع بالأجرة، والمستأجر استفاد بالمنفعة التي في العين فهو أمين. الوديعة، الوديعة المودع أمين. لماذا؟ لأنه قبض عين بإذن ربها ولا يختص بنفعها. النفع لمن يكون في الوديعة؟ للمودع، فهو أمين. يعني لا يضمن إذا تلفت هذه العين إلا إذا تعدى وفر. هذا ضابط مهم جدا لابد أن يحفظه الإنسان ويتدرب عليه. أما ما اختص بنفعه فهو مضمون عليه، وله مثال واحد وهو العارية. العارية يقبض المستعير وهو الذي ينتفع بها فقط. يعني المعير ما ينتفع، ما في أجرة يأخذها، ما في مقابل، فتكون مضمونة عليه. إذن الأمانات لا يصح ضمانها، لا يصح ضمانها. العين مستأجر، لو أجرت سيارة ما يجوز أن نحن نقول لك عطنا 1000 ريال ضمان إذا صدمت، ها نصلحها من هذه، أو واحد يضمنك إذا أنك إذا صدمت يصلحها لك، ما يجوز، لأن أصلا المؤجر أو المستأجر ها أمين، العين ليست مضمونة تحت يده، فكذلك الضامن. ثم تكلم عن الكفالة فقال تصح الكفالة، كفالة مصدر كفل به كفلا أو كفلا، وكفلت عنه تحملت، وفي الاصطلاح والتزام رشيد مختار إحضار من عليه حق مالي إلى ربه. يعني شو الفرق بين الضمان والكفالة؟ ها يا شيخ أحمد، الضمان هو إيش؟ ضمان المال الحق الذي على هذا الشخص، أما الكفالة فهو ضمان البدن، سيحضر هذا الشخص المدين، سيحضر هذا الشخص المدين. قال تصح الكفالة ببدن من عليه دين لازم أو يؤول إلى اللزوم، أيضا لا حد ولا قصاص، لا يصح ضمان من عليه حد، لأنه لا نستطيع أن نستوفيه من إيش؟ الكفيل. كذلك من عليه قصاص لا يصح ضمانه، أننا لا نستطيع أن نستوفيه من كفيل. وبكل عين مضمونة، مضمونة عند من هي بيده، يعني شخص استأجر مثلا أو استعار سيارة، فيصح أن يأتي شخص يكفله أنه يحضر هذا المستعير عند المعير. متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ في 3 حالات. قال فإن مات المكفول، إذا مات المكفول فإن الكفيل يبرأ. حال ثانية إذا سلم المكفول نفسه فإن الكفيل يبرأ. والحالة الثالثة إذا تلفت العين التي تسلط عليه عقد الكفالة، أو هي السبب في عقد الكفالة، إذا تلفت بفعل الله عز وجل لا بفعل المكفول، إذا تلفت العين بفعل الله تعالى حينئذ يبرأ الكفيل. هل يلزم الكفيل أن يؤدي عن المكفول الدين ولا يلزم؟ يا محمد أحسنت، لا يلزمه أن يؤدي عنه الدين إلا إذا إيش؟ لا يلزمه، يلزمه أحسنت، إلا إذا شرط إيش؟ البراءة من الدين. فالأصل أن الكفيل يلزمه أن يؤدي ما على المكفول من الدين، إلا إذا كان في أول عقد الكفالة قال أنا أشترط أكفله لكن إيش؟ لا أؤدي عنه الدين إذا لم أستطع إحضاره. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.